الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

والله غفور رحيم. يا أيها فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن فات الطين فأولئك هم الظالمون